فقت الحسان بحيتي وبتاجي وحوت لي شحب في الأبراج. Bei den Entdeckungen Amerikas kam Syphilis. Die verbreitete sich in den Bädern. Damit hat man es gesundheitlichen Leuten diese Bäder verboten. Das führte aber dann dazu, dass bei dieser Überpolarisierung ja gar nicht gemacht ist. يبدو الماء الماء فيا كعابد في قبلة المحراب قام يناجي. Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas. ضمنت على مر الزمان مكارمي ري لوام وحجة المحتاج. Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.